ما موقفنا من منكري السنة؟ وإذا أنكرها رجل فما حكم دخوله المسجد الحرام؟ إنكار السنة ليس عن الإسلام. يقول السنة ويقول ما معنى السنة ولا السنة صحيحة يكفينا القرآن، هذا ليس عن الإسلام. من استعار هذا عن الليبي الطائفيبي أو الأزالي منذ سنوات وكتبنا وكتب الناس والرد عليهم بأن هذا كفر وليس عن الإسلام. ويوجد الناس الآخرون في مصر والشام والعراق والجهات الأخرى لهم أقوال تنشر عنه ويقال عنهم في إنكار السنة. وبكل حال من أنكر السنة من أي بلد ومن أي جنس كان ولو أنه من بني آدم، من أنكر السنة فهو كافر. السنة هي الأصل الثاني كما سمعت من الواحد الثاني، ثم يليها الإجماع أصول معروفة، الكتاب العظيم والسنة المطهرة إليهما مرجع أحكام الدين، ثم إجماع الإجماع وأظن كتاب السنة، ثم قياس الجلد وما هو كتاب السنة. هذه الأصول الأربعة هي أصول الدين، أعظمها القرآن، ثم السنة المطهرة فيه مع المسلمين، ثم الإجماع فيه مع المسلمين، ثم قياس الجلد واضح ومستقبل الشروط عند جمهورها السنة. الذي ينكر السنة قد أنكر القرآن، من كذب السنة كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني شغلت الآن مقصودة من السؤال إن ما حكم دخولها في المسجد الحرام؟ مثلما يقول المسلم مع هذا يقول البدوي يقول حيث الروس يقول الان يقول الرسول يقول الرسول ويقول انه مسلم فلا تظهر لك فجر رسول لا شيخ رضا الله عنك بالنسبه للمدى ان يقر السنه ولا يتم الشافع هذا يختلف اذا كان الانسان يترك معصيه هو واجب يصير معصيه وان كان السنه النافله يكون تقصر يكون ترك كلام فاذا مثلا السنه يعرف ان السنه والواجب مثلا يوفر لحيته ثم علاقها هذه معصيه فيعرف ان السنه مثلا انه لا يكون متكيا واكل متكيا انه ترك افضل ترك اولى يعرف ان السنه لانه لا عصيان بل يقصر دائما ثم تساهل بعض الاشياء لكن ما جوز الاربعين قصر ترك افضل فاذا طول كثير صار معصيه وهكذا اذا عرف السنه ان الواجب عليه صبر الجماعه والصلاه مع المسلمين ثم صلى في بيته يكون عافي فالسنه فراسه في نافله وفي واجب.